طيب لو انا اللي في الموقف ده وواحدة محتاجة ان انا اساعدها او واحد بقى محتاج ان انا اساعده او انا هذاكر، هساعده وهذاكر وهخلي وقت مساعدته ده مطروح من وقت نومي او وقت راحتي او وقت اكلي، مش من وقت المذاكره.